السلام عليكم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته الأصول الثلاثة: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. بعدما ذكر الأصل الأول وهو معرفة الله جل وعلا وما تتضمن تلك المعرفة بالأدلة، ذكر الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، أن يعرف هذا الدين الحق الإسلام الخاص الذي بعث الله به عبده ورسوله نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. وسبق القول بأن الإسلام قد يطلق إطلاقا عاما وقد يطلق إطلاقا خاصا، والخاص هو الدين الذي بعث الله به عبده ورسوله محمدا عليه الصلاة والسلام، والعام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. يستسلم الإنسان لله ويخضع له ويتذلل له بالعبادة، ويخضع له بالطاعة، ويبرأ إلى الله جل وعلا من الشرك وأهله. فلا يتصور مع الإسلام والخضوع لله الصدق والإخلاص في ذلك أن يوالي المسلم المشركين وأن يحبهم ويحب دينهم. إذن لابد من الخضوع لله بالتوحيد، وأن يستسلم العبد لله جل وعلا مسلما لله جل وعلا دينه، منقادا له بالطاعة التي أمر الله عز وجل بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يبرأ إلى الله من الشرك وأهله. هذا هو معنى دين الإسلام. ثم قال: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. أي مراتب دين الإسلام ثلاثة: الإسلام الذي بعث الله به الرسول صلى الله عليه وسلم مراتبه ثلاثة، وكأنه بذلك يشير إلى حديث جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام على صورة رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، يقول عمر رضي الله عنه: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام فأجابه، ثم سأله عن الإيمان فأجابه، ثم سأله عن الإحسان فأجابه، إلى غير ذلك. يقول: إذن هذه هي مراتب الدين. ودل على ذلك آخر الحديث، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة عن ذلك الرجل الذي لم يعرفوه، وبين لهم الغرض من مجيئه والفائدة، فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. وإذن ما سأل عنه من الإسلام والإيمان والإحسان هي مراتب هذا الدين. قال: وكل مرتبة لها أركان. الأولى الإسلام، فأركان الإسلام خمسة إلى آخره. طيب، كل من الإسلام والإيمان والإحسان له أركان، فبدأ بذكر أركان الإسلام الخمسة. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. لاحظ الشيخنا قال أركان الإسلام، وبهذا يتبين لنا أن الإسلام فيه الأركان والواجبات والمستحبات، شامل لهذا كله أعمال الإسلام. وهنا يقول أهل العلم: الإسلام إذا قرب مع الإيمان قصد منه الأعمال الظاهرة، وهذه الأعمال الظاهرة منها أركان له، وهي هذه الخمسة التي ذكرها. ويدخل في هذا الإسلام أيضا من أعماله ما يتعلق بقتال الكفار وجهادهم، وما يتعلق بإعانة الناس بالأبدان، ليس فقط بالمال، يكون عنده فضل ظهر فيحمل معه الناس، أو يقود أعمى يهديه الطريق، هذه من أعمال الإسلام. يكرم الضيف، هذه من أعمال الإسلام. إذن أعمال الإسلام كثيرة، والأعمال الظاهرة كثيرة، وحتى إماطة الأذى عن الطريق من الأعمال. لكن هنا أراد أن يبين أركانه الخاصة. فالركن الأول الشهادتان، فالركن الأول من أركان الإسلام الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشهادتان ركن واحد، لا يستغنى بأحدهما أو بإحداهما عن الأخرى. شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، وفي لفظ حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله. فلا بد إذن من الكلمتين معا، حتى لو اقتصر على كلمة لا إله إلا الله في مواضع، فلا بد أن يقال بالثانية، فقد تفرد أو يطلب من شخص أن يقول لا إله إلا الله. وفي ضمن ذلك الطلب أو هذا يستلزم الطلب بالشهادة الثانية لوضوح ذلك بداهة. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء الناس وقال قولوا لا إله إلا الله، وهو رسول يأمرهم بذلك، دخل في ضمن ذلك الإقرار له بالرسالة، لأنه يخبرهم بأنه رسول رب العالمين، ويسألهم عن معرفته، عن صدقه وأمانته، فيخبرهم بأنه رسول رب العالمين وأنه جاءهم بأن يقولوا لا إله إلا الله. إذن في ضمن ذلك الإقرار للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة. وسيأتي تفسير ذلك في موضعه. قال: وإقام الصلاة، هذا الركن الثاني، الركن الثاني إقام الصلاة. فالإنسان يقيم الصلاة بأن يؤديها، بأركانها وواجباتها ومستحباتها، يؤديها في أوقاتها المعلومة شرعا. فهذه الصلاة من الأعمال العظيمة، وسيأتي دليلها. وإيتاء الزكاة، الزكاة معلومة ما أوجب الله عز وجل من حق في المال يخرج إلى المخارج التي حددها الشارع. وصوم رمضان، ورمضان شهر معلوم فرض الله عز وجل صيامه على أهل الإسلام، وهو أحد الأركان أيضا، هو الرابع. والخامس حج بيت الله الحرام. فالإنسان يقصد إلى بيت الله الحرام بمكة، يقصد النسك، يؤدي أعمالا معينة متقربا بذلك، أي بذلك العمل إلى الله جل وعلا، كما أنه في رمضان يمسك عن المفطرات بنية التقرب إلى الله جل وعلا من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ويكمل صيام ذلك الشهر. لما ذكر الشيخ أركان الإسلام إجمالا عاد إلى ذكر دليل كل ركن مع شيء من التعريف بالركن الأول اعتنى به لأهميته، فقال: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه شهادة عظيمة من الله رب العالمين، شهد على ماذا؟ شهد على أنه لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا هو جل وعلا. وهذا يتضمن كما سبق الإقرار بربوبيته وبكماله في أسمائه وصفاته وبتنزهه عن النقائص. شهد الله بذلك، وشهدت له الملائكة وأولو العلم. وفي هذا دلال على فضل العلم وأهله، فهم يشهدون بأن لا إله إلا الله. إذن هذا ما دل على هذه الشهادة الأولى، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. قال: ومعناها لا معبود بحق إلا الله. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. إذن هو فسر لنا معنى هذه الشهادة لا إله إلا الله، يقول لك معناها لا معبود بحق إلا الله، وقيد بحق لأنه وجد من يعبد غير الله جل وعلا، ولكن من عبد لا يستحق تلك العبادة، ومن عبدها فقد ظلم ظلما عظيما وأخطأ الحق. ثم ذكر تفسيرها، قال: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ذكر الشيخ تفسيرها من كتاب الله جل وعلا، تفسير لا إله إلا الله، وأخذ التفسير من كتاب الله حق، فأجل ما يبين به كلام الله كلامه نفسه، فإن وجدت البيان في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به. ومما لا شك فيه أن بعض ما يفسر به القرآن أيضا ما جاء في لغة العرب يتضح به أو تتضح به الدلالة. فإذا ذكرنا ما يتعلق باللغة فقال أهل العلم إن إله بمعنى المألوه المعبود، بمعنى المألوه المعبود، لأنه على وزن فعال، إله على وزن فعال في الميزان الصرفي، وفعال في لغة العرب من معانيه أو يأتي بمعنى اسم المفعول، إله أي مألوه، وله نظائر ككتاب بمعنى المكتوب، وبساط بمعنى مبسوط، وبناء بمعنى مبني، وإمام بمعنى مؤتم به، وغراس بمعنى المغروس، وفراش بمعنى المفروش. فإله بمعنى المألوه أي المعبود محبة وتعظيما. وذكر هذا المعنى الجوهري في صحيحه فراجع، ذكر معنى إله بأنه المألوه المعبود. وعليه فلا إله بمعنى لا معبود، إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. والله جل وعلا يقول في كتابه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فذكر أنه الإله الحق أي الذي لا بد من عبادته، وأنه يستحقها لا يستحقها غيره، ولذلك حكم ببطلان عبادة غيره. هذا من جهة اللغة. ثم فسره الشيخ بآيات الكتاب فذكر من سورة الزخرف آيات هي قوله جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. ولا تنس ما قدم لك أولا أنه لا بد من البراءة من الشرك وأهله. وهنا قال عن إبراهيم عليه السلام قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. واستثنى ربه فقال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، فإنه سيهدين. إذن هنا إبراهيم الخليل عليه السلام والذي هو الذي قد أمرنا باتباع ملته، قال الله جل وعلا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. فإبراهيم عليه السلام قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. لاحظ براء مما تعبدون، ما عامة، وعليه فهذه براءة من كل ما يعبد من دون الله. ثم قال إلا الذي فطرني، فهي من ناحية تشبه لا إله إلا الله لما فيها من النفي والإثبات، لا إله نفي إلا الله. فكلمة إنني براء مما تعبدون هي معنى قوله لا إله، وقوله إلا الذي فطرني هو معنى قوله إلا الله، أو هو بإزاء هذا المعنى. ويشبهه ما في سورة البقرة أيضا، أفاد ذلك الشيخ الشنقيطي في ضوء البيان من آيتين. الأولى بدأها بقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال الشيخ هذا الإثبات. وفي آخر التي تليها قال فلا تجعلوا لله أندادا، قال هذا هو النفي، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن إثبات ونفي، إثبات ونفي، وهذا كثير في القرآن. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. فهذا كله نفي وإثبات. فهنا إبراهيم عليه السلام تبرأ وواله، براء من الشرك وأهله، واستثنى ربه فقال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. الاستثناء هنا من باب الفائدة. أهل التفسير يقولون إما متصل وإما منقطع. إذا كان متصلا إذن فقوم إبراهيم عليه السلام مع شركهم وكفرهم كانوا يعرفون الله ويعبدونه، ليسوا منكرين لوجوده. إذن عبدوا الله وعبدوا غيره، فيكون قول إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون براءة عامة من كل ما يعبد. ولهذا قال إلا الذي فطرني، فقومه إذن عبدوا الله وعبدوا غيره، فهو لما تبرأ من كل ما يعبد استثنى ربه لأن عبادته حق. هذا إذا كان الاستثناء متصلا. إذا كان منقطعا فقوله مما تعبدون أي من دون الله، ما عبدوا الله، عبدوا آلهة شتى. ثم قال إلا الذي فطرني، لكن الذي فطرني فإنه سيهدين، فإنه يعبده ويهديه الصراط المستقيم. وعلماء التفسير يقولون والأصل، وهكذا العربية يقول الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا إلا إذا دل دليل على أنه منقطع. وعليه فالأول أولى وأحسن، باعتبار أن قوم إبراهيم كانوا يعرفون الله ويؤمنون بوجوده وربوبيته ويحبونه ويدعونه، ولكنهم عبدوا معه غيره، فأبطل الباطل وأحق الحق، أبطل الباطل من عبادة غير الله وأحق الحق وهو عبادة الله، لكن طالبهم بأن يمحضوا العبادة ويخلصوها لله جل وعلا. ثم قال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي جعل قول إنني براء ما تعبدون إلا الذي فطرني كلمة باقية. والكلمة عند العرب تعني الكلام المفيد. مش المقصود فقط ما كان اسما أو فعلا أو حرفا، هذا عند النحاة، ولكن من جهة اللغة لا يقتصر على ما سبق من اصطلاح خاص، وإنما يقال فيها أنها تطلق على الكلام المفيد، أي هذا من معانيها. إذن هذه جملة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، جعلها أي هذه الكلمة كلمة باقية في عقبه، والعقبة ذرية من بعده، لعلهم يرجعون. هنا ذكر الشيخ الأمين الشنقيط رحمه الله في أضواء البيان، وهو كتاب في تفسير القرآن بالقرآن، وذكر الشيخ فيه مقدمة نافعة. أذكر أن أحد أبنائه أوصانا وهو يدرسنا التفسير في السنة الثالثة من كلية الحديث، اسمه عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي، يقول يعني أرجو أن يجلس يعني كل مجموعة من الطلبة لقراءة هذه المقدمة، لأنه بين فيها طرق البيان في القرآن، ما يكون من إطلاق فيقيد، وما يكون من إجمال فيبين، وما فيه من بيان مرجع بعض الضمائر أو ما فيه من إزالة إبهام أو نحو ذلك. يقول ذكر الشيخ فيه مقدمة نفيسة قيمة، حتى من كتب بعد ذلك في قواعد في التفسير رجع لهذا الكتاب رجوعا واضحا جليا واستفاد منه ومن مقدمته وما في كتابه من فوائد قيمة، ورجع إلى غيره من أهل العلم. هنا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله عليه، طبعا لا تنسى أيضا أضيف، يعني لا تعتقد فقط أنه يرجع إلى القرآن فقط، لا، هنالك هو هذا الهدف من الكتاب، لكن مع ذلك يزيد بعض الفوائد من السنة، خاصة عند ذكر بعض الأحكام، وإلا فالأصل أنه يفسر القرآن بالقرآن، لم يكن يعني همه أن يفسر القرآن كله، لم يكن همه في هذا الكتاب أن يفسر القرآن كله. وإياك أن يتخيل أو أن تتخيل أن الشيخ لا يرى السنة أصلا، يعني ما يجي القرآني يقول لك الشيخ ليس سنيا، لا لا لا، وهذا نوع من التفسير، أن يوضح القرآن للقرآن. ولهذا لاحظ ما كتب الشيخ لم يعني يفسر القرآن كاملا، يعني إذا جاء لسورة البقرة ما فسرها كلها، وإنما أخذ ما كان على شرط كتابه، وهو محتاج إلى بيانه، وبيانه في نفس القرآن، لكن مع ذلك فيه استطراد في بعض المسائل النفيسة جدا، قد يستطرد في مباحث لغوية، في أحكام فقهية، في مسائل أصولية ونحو ذلك، يعرف ذلك من قرأ هذا الكتاب. ومع ذلك سمعت بعض من أدركه من أهل السودان هنا، فقال لي لو أدركت الشيخ لقلت ما كتب جزء قليل ويسير جدا من علمه بخلاف ما لو جالسته. بعض من أدركه من إخواننا هنا في السودان يقول يعني ما تقرأ في أضواء البيان جزء قليل جدا من غزارة علم الشيخ، فهو يعني كان واسع الاطلاع، وعنده من سعة الحفظ والحافظة يعني كان شيئا غريبا عجيبا رحمة الله عليه. هنا في أضواء البيان الشيخ يقول قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه، قال هنا إجمال في قوله جعلها، بما جعلها؟ قال مجمل هنا الكلمة مبينة صحيح، لكن بما جعلها؟ قال جعلها بأمرين لاستقاء القرآن، يقول جعلها بأمرين، بالدعاء وبالوصية، قال وجاء مبينا في سورة البقرة. فالله جل وعلا ذكر عن إبراهيم عليه السلام يدعو يقول ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، هي معنى العقل، أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. قال إذن جعلها في بنيه بالدعاء، جعلها في بنيه بالدعاء. ويمكن أن يضاف إلى ذلك قوله جل وعلا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم ذكر الشيخ الموضع الثاني الذي جعل به إبراهيم عليه السلام الكلمة في ذريته، قال وهو الوصية، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. لاحظ ووصى بها إبراهيم بنيه العقب ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلم. لاحظ في موضع الدعاء وموضع الوصية سميت الكلمة إسلاما، في الموضعين سماها إسلاما، وهنا يقول فيها إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إذا لاحظ الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. لاحظ في التوحيد إفراده بالعبادة، والعبادة المشروعة ما كانت مبنية أو مأخوذة من الدليل لا بالأهواء والبدع والضلالات. ومنه تعلم أيضا ضرورة اقتران شهادة أن محمد رسول الله بشهادة أن لا إله إلا الله. تعبد الله لكن بما تعبده؟ تعبد بما شرع. ولهذا كان لابد من الانقياد لله بالطاعة، كان لابد من الانقياد لله بالطاعة. طيب، فهنا سماها إسلاما. ولا تنسى أن أركان الإسلام خمسة، مفتاحها وأساسها وأصلها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعبر عنها بأنها كلمة الإسلام أيضا. وأول ما تدعو إليه الكافر تدعوه إلى أصل الإسلام، وسماه شارع الإسلام أيضا، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وقد أعطى الراية علي رضي الله عنه فقال له على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. ومعلوم أن الكافر يدعى أولا إلى الشهادتين، يدعى إلى الشهادتين. ففي الجملة إذن الإسلام أساسه الشهادتان. وبقي أو وعلى هذا فتفسير لا إله إلا الله الذي هو أصل الإسلام البراءة من الشرك الذي يستلزم إخلاص الدين لله جل وعلا وإفراده بالعبادة. ولو ضممت إلى هذا ما ذكر الشيخ ثانية من قول الله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هي كلمة عدل ونصف. ما هي؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ألا نعبد إلا الله فيه الاستسلام لله بالتوحيد، ولا نشرك به شيئا فيه البراءة من أو فيه ترك الشرك كله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فيه الانقياد لله جل وعلا بالطاعة، أو هذا ما يتضمنه. لأن من صور اتخاذ الناس أربابا أن يتبعهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، يتبعهم معتقدا ذلك. إذن فهذا من اتخاذ الناس أربابا. فالذي يتابع العلماء والأمراء ويعتقد ما قالوا من تحليل الحرام المجمع على تحريمه أو تحريم الحلال المجمع على تحريمه فقد اتخذهم أربابا. وهذا يفيد أن الله جل وعلا هو المتفرد بشرع الدين، فالدين ما شرعه الله، والحلال ما أحله، والحرام ما حرمه، لا ينازع في ذلك. قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن من قام بهذه الأمور وهي أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله هو الموصوف بالإسلام، وغيره لم يأتي بالإسلام. إذن تفسير لا إله إلا الله هو ما سبق بأن لا يعبد إلا الله، وأن يعبد بما شرع، وأن يتبرأ من الشرك وأهله. هذا خلاصة ما في هذه المسألة، وفيه دلالة على خطأ من فسر كلمة لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله. أخطأ من فسر هذه الكلمة بهذا المعنى، وقد ترتب على هذا الخطأ للأسف أمور. يعني لو كان فقط مجرد خطأ تفسير لكان الأمر أهون، إذا كان بعد ذلك قد علم أنه لا بد من إفراده بالعبادة كان يهون الأمر. لكن المشكلة أنه ترتب على هذا الخطأ جهل فئام من الناس بالتوحيد، وترتب عليه إنكار جماعة من المنتسبين إلى العلم على دعاة التوحيد، إما بأن يقولوا هذا ليس من الشرك، يعني هو نوع من العصيان ونحو ذلك كما يقوله بعضهم، لكن يقول لا تبالغوا هذا ليس بشرك. ليه؟ لأنه تصور أن الشرك فقط في الربوبية في الأسماء والصفات، وإما أن يسوغه مطلقا، قل هذا أمر جائز لا شيء فيه، وهذا أغلظ ممن ذكرناه أولا. يعني بعض الناس قد يسوغ ولا ما في حاجة جائز، لأنه أصلا من دعاة الشرك. وآخرون ربما قالوا نعم هي أخطاء لكنها لا تبلغ إلى أن تكون شركا، وهذا قليل منهم. ولهذا نجد بعض المنتسبين في زماننا إلى الدعوة يقولون هذه أمور يعني ليست بتلك الأمور الخطيرة، أو هي أمور عفى عليها الزمن لا داعي للاشتغال بها، هناك أمور أهم أمور أخطر، هكذا صوروا للناس وهونوا الكلام في هذا الموضوع الذي هو غاية في الأهمية. إذن من أخطاء علماء الكلام تفسير كلمة لا إله إلا الله بأن معناها لا خالق إلا الله، لا تساعدهم اللغة في ذلك ولا تساعدهم نصوص الشريعة. وقد سبق معنا في درس مضى النظر في حديثين، الأول قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، مع قوله بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده. فقوله بعثت بالسيف هو معنى قوله أمرت أن أقاتل الناس، والغاية التي قالها في الموضعين واحدة، حتى يقول لا إله إلا الله حتى يعبد الله وحده. فهذا الحديث يفسر ذلك أن لا إله إلا الله أن يعبد الله ولا يعبد معه غيره. ثم أيضا إذا نظرت إلى المشركين الذين أنكر الله عز وجل عليهم شركهم لوجدتهم مقرين بأنه لا خالق إلا الله، وأنكر عليهم أن يتخذوا إلها مع الله. لاحظ، أقروا بأنه لا خالق إلا الله وأنكر عليهم اتخاذ إله مع الله، فهل يكون لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله؟ وقد قرر ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. طيب، وإذا أنكر عليهم وذكر استغرابهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ إذن هم يعرفون أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، عبدوا مع الله غيره. ولذلك من المواضع التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل كتاب التوحيد، وذكر في باب قول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت، وساق الحديث، ذكر من ضمن المسائل أن أبا جهل ومن معه عرفوا التوحيد، لاحظ عرفوا، قال فقبح الله من أبو جهل أعرف منه بتوحيد الله. كيف أعرف؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمه أبي طالب وهو في سياق الموت يحتضر، قال له يا عم قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. طيب أبو جهل ماذا قال؟ قال لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وما ملة عبد المطلب؟ هل إنكار ربوبية؟ لا، الإقرار لله بالربوبية لكن مع عبادة غيره معه، مع عبادة غيره معه. فلو كان معناها لا خالق إلا الله لما قال أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب، لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله هذا القدر يقر به أبو جهل ويقر به أبو طالب الذي حضرته الوفاة آنذاك، ولما جرت خصومة أصلا بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين من أنكر عليهم الشرك. إذن هذا كله يوضح لنا معنى لا إله إلا الله. ثم قال الشيخ ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قبل أن أواصل يا إخوة، المصنف رحمه الله يذكر من الأدلة ما هو سهل ميسر يفهمه الخاص والعام، وإلا فلو أراد الاستطراد والاستدلال لقال الأدلة النقلية والأدلة العقلية على شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرسالة قصد تعليمها لعامة المسلمين، وإلا فيمكن أن يقال لطلبة العلم ما يزيد على ذلك، فيما يفيد أن لا إله إلا الله الاستدلال بربوبية الله على خلق أجمعين، والاستدلال بكماله، والاستدلال بتنزله عن النقائص، والاستدلال بإنعامه وإفضاله الخاص الذي يوجب حمده وشكره وعبادته، والاستدلال بنقص من عبد من دون الله، والاستدلال بصفات الله جل وعلا عامة وخاصة كما سبق في العامة، أما الخاصة فببيان أن الجزاء بيد الله وأنه يعذب من يشرك به وأنه ينعم من آمن به ووحده. هذه كلها أدلة يا إخوة على شهادة أن لا إله إلا الله. وهكذا شهادة الأنبياء من جهة عقلية، فالأنبياء مع كثرتهم وتباين أزمنتهم واختلاف لغاتهم كلهم جاء بمبدأ واحد هو أن لا يعبد إلا الله. ولو نظرت أيضا في أخبار الأمم عموما وهو يتبع الاستدلال بإجماع الرسل والأنبياء، أعني إجماع الأمم أيضا، كلهم مجمعون على أن الإله الحق هو الله رب العالمين. هذه دلالة عقلية عظيمة جدا يا إخوة. ولهذا تجد في آيات الكتاب مطالبة المشركين بذكر الحجج العقلية والسمعية على عبادة غير الله، وما عندهم من برهان أبدا. ولهذا يخاطب الله عز وجل المشركين ببيان بطلان عبادتهم لغير الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، هذه مطالبة بالحجة العقلية. ف ثم قال ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. مطالب بالحجة السمعية، لا عندهم أصلا برهان ولا سلطان في جواز عبادة غير الله، فهذه من أنواع الاستدلال. لكن الشيخ رحمه الله أراد بيان دليل سهل مع بيان المعاني ليفهمها الناس. وكذلك هنا في شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الشيخ ما يفيد ثبوت رسالته بنص الكتاب: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. فهو بشر من بني آدم، وصفه بالرسالة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث في وسط قومه، أي هو خيار عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال أنا خيار من خيار. وهكذا الرسل تبعث في وسط قومها، فهو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أخبر الله وخبره صدق بأنه رسول رب العالمين. عزيز عليه ما عنتم، يشق عليه ويعز عليه ما يجلب عنة ومشقة على هذه الأمة. حريص عليكم، أي يحرص على هداية هذه الأمة، يرجو لها النجاة ويخاف عليها العذاب. ثم خص المؤمنين بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو ذو رأفة ورحمة بالمؤمنين، ولذلك هو قد أمر بالغلظة على الكافرين والمنافقين، أمر بالغلظة على الكافرين والمنافقين. وأما بالنسبة لأهل الإيمان فهو رؤوف رحيم بهم عليه الصلاة والسلام. وقد أقام الله جل وعلا الأدلة الدالة على أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فآتاه آيات أعظمها القرآن. هذه من الأدلة النقلية العقلية، آيات الأنبياء آتاهم الله عز وجل، وأخبر أنه يؤتي الأنبياء الآيات: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بالآيات البينات الواضحات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وفي الصحيحين قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء من نبي إلا آتاه الله من الآيات ما مثله آمن عليه الناس. إذن ما يوجد نبي إلا وقد آتاه الله عز وجل آية تدل على نبوته ورسالته. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد هذا البيان العام في قوله: ما من نبي من الأنبياء إلا آتاه الله من الآيات ما مثله آمن عليه الناس، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. فأعظم آياته ودلائل نبوته هذا القرآن، ولهذا أعجز الله عز وجل من صنعته الكلام والخطابة ونحو ذلك، أعجزهم عن أن يأتوا بعشر صور مثله مفتريات، أو أن يأتوا بمثله أو بصورة من مثله. هذا كله مما أعجز الله عز وجل عنه المشركين. وبالتالي هذا القرآن هو معجز للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع إنس ولا جن، هو كلام الله ووحيه، لا يستطيعه أو لا يستطيع الإتيان بمثله إنس ولا جن نهاية. حتى الملائكة إنما ينزل جبريل به من عند الله، أما من عند نفسه لا، ولا حتى الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما هو وحي الله إليه وعليه. هذه آية عظيمة، وغير من آيات كثير كحنين الجذع إليه وانشقاق القمر وكتكلمه عليه الصلاة والسلام مع العجماوات وكنبع الماء من بين أصابعه وكما جرى له عليه الصلاة والسلام من الصيام يصوم الأيام والليالي ذات العدد لا يطعم شيئا، فهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. وكإخبار عن المغيبات العظيمة الأخبار الماضية وما كان في زمانه وما يكون حتى بعد أزمنة طويلة أخبر عنها وهي تقع، والناس يكتبون ذلك في الكتب. واعتنى العلماء بدلائل النبوة، كتبوا ذلك في كتب مفردة وأدرجوا ذلك ضمن كتب العقيدة دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما أقام الله جل وعلا من آيات في صحف أهل الكتاب، وما كان من خاتم النبوة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، وما جاء في خصاله من الصدق والأمانة، وما جاء أيضا من تسديد الله له وإعانته ونصره لا بعقوبته وعذابه، أدل على أنه رسول رب العالمين حقا وصدقا، يؤيده ينصره يسدده يعينه على عدوه، لو كان كاذبا لعذبه ولا أخذه. فهذا كله من دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام يتضمن ما يلي: الإيمان بأنه رسول الله حقا وصدقا، الإيمان بأنه رسول الله حقا وصدقا، الإيمان برسالته العامة أي بأنه مرسل إلى الثقلين الإنس والجن، الإيمان بأنه ختم الأنبياء والمرسلين. إذن نؤمن بأنه رسول الله حقا وصدقا، نؤمن بأنه مرسل إلى الثقلين الإنس والجن، نؤمن بأنه قد ختم الله عز وجل به الأنبياء والمرسلين. ولا شك أن من مقتضيات أنه رسول رب العالمين أن نطيعه فيما أمر، أن نطيعه فيما أمر، أوجب الله عز وجل طاعته. وسيأتي للمصنف ما يدل على ذلك إن شاء الله. طيب، إذن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام فيما أمر وتصديقه فيما أخبر لا يمكن أن يكون مخطئا كاذبا فيما يخبر عن الله جل وعلا، عن دينه، عن صفات الرب جل وعلا، عن كل غيب، عن كل ما ينتظر إلى غير ذلك، لا بد أن يكون صادقا في ذلك كله. واجتناب ما نهى عنه وزجر، فما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يتركه الإنسان، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام من ما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا، لأن الانتهاء كف النفس والفعل وإحداث العمل يحتاج إلى جهد وطاقة، فهو إذن مقيد بالاستطاعة، مقيد بالاستطاعة. وأما المنهيات فما تجاهها إلا أن تكف نفسك، ولهذا قال فانتهوا. لكن فيما يفعل ويجتهد في فعله ويحتاج إلى طاقة واستطاعة قال فأتوا منه ما استطعتم، مش مسألة تترك بالأهواء تأتي بما شئت، لا، قال ما استطعتم. فالحج مثلا وجب عليك أن تحج ما تستطعت، مش معناه إن شئت حج وإن شئت لا تحج مطلقا، لا لا لا، يعني لأن بعض العوام أحيانا إذا سمع هذا الحديث قل فاتوا منهم ما استطعتم، لأنه كانوا في خيار مطلقا، التخيير أن تفعل ما شئت، لكن يقول النهي لا، نترك المنهيات، هذا فهم ليس في محله، وإنما ما يأتي الإنسان من عمل يحتاج فيه إلى الجهد والطاقة، فإن الإنسان إذا طلب منه الإتيان بذلك وجوبا يأتي به إذا كان مستطيعا، وإلا فلا، أو يأتي به بحسب استطاعته، كالصلاة مثلا وجب أن يصليها قائما، فإن عجز صلاها قاعدا، وإلا فعلى جنب. ولهذا قال فأتوا منه ما استطعتم، والقدر الذي يستطيعه من الواجبات يلزمه أن يأتي به، يلزم أن يأتي به. إذن يطاع النبي عليه الصلاة والسلام فيما أمر، ويصدق فيما أخبر، فهو صادق مصدق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مما جاء من قوله لما قال عبد الله بن عمرو بن العاص إن قريشا نهتني عن الكتابة، أي كتابة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر قد يغضب أحيانا ونحو ذلك، كأنهم يريدون أن يقولوا نخشى أن يقول أحيانا بمقتضى الجبلة البشرية ونحو ذلك خطأ. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك من عبد الله بن عمرو قال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج مني إلا الحق، يعني اكتب ما أتكلم به لا يكون إلا حقا عليه الصلاة والسلام، ويخبر عن الله ويخبر عن دينه، وبالتالي كله حق وصدق. ثم قال وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله عز وجل بالبدع، لا يعبد الله عز وجل بالبدع. ولهذا حتى في الأنبياء المرسلين يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى الكليل أحد العزم الرسل لو كان حيا حتى مبعث النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما وسعه إلا اتباعي. وعليه فيلزم كل الناس أن يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا يأتوا بطاعة من عند أنفسهم لم يشرعها الله ولا جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد أي مردود على صاحبه لا يقبل منه. إذن لا يعبد الله إلا بما شرع. ثم قال الشيخ بعدما ذكر دليل الركن الأول واستطرد في شيء من المعاني المهمة، وهكذا الداعية ينظر في النص ويتفرس، فقد يجد أن الناس بحاجة إلى مزيد علم في باب الأبواب فيبين. فلما كثر الشرك والانحراف عن السنة اعتنى الشيخ بهذين الأمرين، الانحراف في التوحيد، عقائد شتى عند الناس، بل ربما عند من يدعي العلم من علماء الكلام بيان للتوحيد على غير ما جاء بيانه، فنبه الشيخ إلى ذلك. ولما وجد انحرافا عن السنة وتقليدا أعمى وتعصبا لأقوال الرجال، فنبه إلى هذه الحقيقة أنه لا بد من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ترك البدع لوجود ما يقتضي ذلك. ثم بعد ذلك انتقل إلى الركن الثاني، قال ودليل الصلاة والزكاة الركنين معا، بل وزادك فائدة، قال وتفسير التوحيد، قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هو قدم لنا معنى التوحيد، لكن لما كان في ذكر الدليل الدال على الصلاة وجوبها والزكاة وجوبها وفي ضمن ذلك بيان للتوحيد أعاد الشيخ البيان، لعله سبق أن بيّن لنا معنى التوحيد، ثم هو انتقل إلى بيان الدلالة على الصلاة والزكاة، لكن لما كان نفس الدليل يفيد معنى التوحيد قال وتفسير التوحيد، عاد مرة ثانية. والمكرر أحلى، لا تسأم ولا تمل من بيان هذه الحقيقة العظيمة. قال قوله تعالى وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا تفسير التوحيد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثم قال حنفاء أي مائلين عن الشرك إلى توحيد الله الخالص، إلى توحيد الله جل وعلا الخالص. ولاحظ حصر المأمور به وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذا يفيدك أن أعظم واجب وأعظم مأمور به هو هذا التوحيد، وهذا التوحيد إذن فسر لك، لأنه لما بين للناس بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وبذلك يكونون قد دخلوا دين الإسلام، بين لهم أن هذا المأمور به هو قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ودليل الصلاة ويقيموا الصلاة، ودليل الزكاة ويؤتوا الزكاة، فأوجب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ولاحظ اقتران هذين الركنين بأمر التوحيد، وجاء ذلك في مواضع أخرى، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا أي من الشرك. ولاحظ هنا ذكر الثلاثة أيضا، التوحيد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. استصحب معك في هذا الموضع حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لمن بعثه إلى اليمن، من هو؟ معاذ بن جبل، قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول أو أول ما تدعوهم إليه شهادة أو شهادة أن لا إله إلا الله، صحيح؟ ثم مشى إلى الصلاة. ولاحظ في الآية هنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وفي حديث بعث معاذ إلى اليمن ذكرها، التوحيد والصلاة والزكاة، بل ورتبها بقوله فإنهم أجابوك لذلك، أي إلى التوحيد، وجاء في بعض الروايات إلى أن يوحدوا الله. إذن كلمة لا إله إلا الله التي لا بد معها من أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم سميت توحيدا، وفي القرآن قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ثم ذكر الصلاة، وفي الحديث يقول فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات، وفي قوله هنا في القرآن ويؤتوا الزكاة أيضا في السنة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، هي الزكاة. إذن هي هذه الثلاثة، هي هذه الثلاثة، ففيه تفسير التوحيد وفيه الدلالة على الصلاة والزكاة. ثم قال ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، كتب أي فرض عليكم الصيام، وهذا الصيام بين زمانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا هو الصيام، أعني صيام ذلك الشهر. وفي الكتاب وفي السنة بيان لذلك الصيام، كما في الكتاب والسنة بيان للصلاة والزكاة، الأموال التي فيها الزكاة حددها وبينها، وبين ما يخرج من نسبة ومتى يخرج وإلى من يخرج، كما بين الصلاة فروضها وشروطها واجباتها ومستحباتها. ثم انتقل إلى الحج فقال ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أوجب الله عز وجل على من استطاع من الناس أن يحج البيت، أن يقصدوه، ويقوم بما أوجب الله عز وجل عليهم فيه من نسك وأركان الحج وشروطه وواجباته ومستحباته مبينة في الكتاب وفي السنة في السنة تفصيلا. إذن أوجب الله على الناس ثم بين من الناس من يجب عليه وهو من استطاع، ما كل الناس، من استطاع إليه سبيلا. وفي قوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ما يفيد أهمية هذا الركن ووجوبه، لأنه وصف من لم يمتثل هذا الأمر بقوله ومن كفر، أي بترك ما أوجب الله عز وجل من الحج، فإن الله غني عن العالمين. وسيأتي المصنف استدلال عام لهذه المراتب كلها، للإسلام والإيمان والإحسان. ثم انتقل إلى المرتبة الثانية وهي الإيمان، فقال هو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ذكر الدليل. في هذا الموضع تكلم الشيخ عن بيان حقيقة الإيمان، وأنه متركب من شعب، ليس هو التصديق فقط كما يدعي أهل الإرجاء، ولا هو التصديق مع إقرار اللسان فقط، بل من باب أولى ليس هو المعرفة فقط ولا الكلمة فقط كما نقل عن بعضهم، لأنه في أقوال لمن خالف أهل السنة، منهم من يقول هو المعرفة فقط، وهذا قول الجهم، حتى إن هذه المقالة مما كفر به العلماء الجهم لما قال الإيمان هو المعرفة، وهذا غلط. ومجرد تصوره يعرف الإنسان ضلاله وبطانه، لأن إبليس يعرف ربه، وفرعون يعرف ربه، وغني عن الكلام والاستطراد ما يتعلق بشأن إبليس وفرعون. هل أحد يقول مؤمن؟ مؤمنان؟ لا، وكان يعرفان الرب جل وعلا. إذن قول الجهم ضلال مبين، وهذا مما حكم به العلماء على كفره، بل قال بعضهم إن الجهم يكفر نفسه بهذه المقالة. الجهم يكفر نفسه لأنه قال الإيمان هو المعرفة. طيب إبليس وفرعون يعرفان الله، يعرفان الله، ومع ذلك كل الناس عامتهم وخاصتهم لا يشكون في كفر إبليس وفي كفر فرعون، فالجهم بهذه الصورة حكم على نفسه بأنه كافر بهذه المقالة. وقول من قال إنه الكلمة أي الإيمان حكي عن بعض الطوائف، وحتى إن شيخ الإسلام قال كلمة تفيد دقة الرجل وتحريه وعدله، يقول هذه المقالة المنسوبة إلى بعض الفرق لم يقف على مقالتهم من كتبهم، يقول وإنما نسبها الناس إليهم، وتكلم بعد ذلك بكلام واسع في الموضوع، وهذا من دقته وعدله رحمه الله، يعني يقول ما وقف على عبارة هؤلاء صريحة. لكن أيضا إذا قصدوا أنه هو مجرد التلفظ بالشهادتين فهذا باطل، لأن المنافق متكلم بالشهادتين، عن النفاق الاعتقادي، المنافق نفاقا اعتقاديا، وما أحد قال بإيمانه أصلا. لكن إن قصدوا أنه تجرى عليه الأحكام في الدنيا بناء على ما أظهر من الإسلام فهذا حق. على كل، فالقول بأن الإيمان هو الكلمة فقط قول باطل. وأما من قال إنه التصديق فقط فهم المرجئة المشهورون. بعض المرجئة زادوا فقالوا التصديق والإقرار، التصديق والإقرار باللسان، أكثر هؤلاء يقولون إن العمل مهم لكنه ليس داخلا في مسمى الإيمان، وقالوا بأهمية العمل، ولذلك سموا بمرجئة الفقهاء. ما قالوا مثل مقالة الجهمية إن إيمان الناس واحد، لأن التصديق شيء واحد، لكنهم قالوا إن الناس يتفاضلون بالتقى وبالعمل الصالح، وبالتالي تتفاوت درجاتهم في الجنة بناء على ذلك. لكن هؤلاء الجهمية المرجئة قالوا الناس يتساوون في إيمانهم، وبالتالي قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، ومرجئة الفقهاء لا يقولون بهذا الكلام. وإن قال بعضهم نعم أهله في أصله سواء، لكنهم يرون أن الذنوب مهلكة تعرض صاحبها للعذاب، بخلاف المرجئة الجهمية المتكلمة فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ومرجئة الفقهاء لا يقولون هذا الكلام. على كل، نعود إلى الموضوع. 74 شعبة، البضع تطلق على ما كان من 3 إلى 9، 70 شعبة أي جزءا. أعلى هذه الشعب قول لا إله إلا الله، وأدنى هذه الشعب إماطة الأذى عن الطريق أي إزالته، والإماطة الإزالة، والأذى قد يكون مما يؤذي حسا أو يؤذي من رائحة أو نحو ذلك كالميتة، أو ما يكون من الأذى الحسي كالشوك، وما يكون من حديدة أو نحو ذلك وزجاج يؤذي، كل هذا من الأذى يميطه الإنسان عن الطريق، فهذا من الإيمان. ثم قال والحياء شعبة من الإيمان، الحياء شعبة من الإيمان، الحياء نوع من الخلق، إن وجد فصاحب ذلك الحياء يجتهد في أن لا يقع فيما يخل بعدالته ومرؤته، لا يفعل قبيحا يخل بعدالته ومرؤته من حيائه، ولا هو كذلك يقصر في أداء ما وجب، لا يقع في محظور حياء من الله جل وعلا، بل إنه لا يجتهد حتى في مراعاة خوارم المروءة من حيائه، والناس متفاوتون في هذا، ولذلك كان هذا الخلق مهما. طيب، لاحظ في هذا الكلام إشارة إلى أن الإيمان يقوم بالقلب وباللسان وبالجوارح، ويشير إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان 60، وفي لفظ 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث فيه أن الإيمان ليس جزءا واحدا كما يدعي من يدعي من الجهمية والمرجئة. من قال هو التصديق فقط أخطأ، ومن قال هو القول فقط أخطأ، ومن قال هو المعرفة أضل. على كل، الحديث فيه أن الإيمان متركب من شعب كثيرة. ثم أيضا فيه فائدة أخرى، وهي أن هذا الإيمان يقوم بالقلب لقوله والحياء شعبة من الإيمان، ويقوم باللسان لقوله فأعلاها قول لا إله إلا الله، ويقوم بالجوارح لقوله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فائدة ثالثة، وهي أن الحديث ما ساوى بين الشعب، فجعل بعضها أعلى وجعل بعضها أدنى، وبينهما شعب كثيرة بين الأعلى والأدنى، فيه رد على الوعيدية، فيه رد على الوعيدية الذين يقولون من ترك شيئا من واجبات هذا الإيمان فهو كافر. ويدخل إخوة في هذه الشعب الإتيان بالمأمورات وترك المنهيات. لما فرغ الشيخ من تعريف الإيمان بعامة قالوا أركانه 6، أركان هذا الإيمان. بعض الفضلاء من العلم يقول كأن الشيخ أراد أن يبين أن أركانه القائمة بالقلب، وهذا هو الإيمان الخاص. الإيمان العام ما سبق دخلت فيه حتى أعمال الإسلام إخوة، أعمال الإسلام داخلة في هذا الإيمان. والدليل قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فذكر الخصال الواجبة لأهل الإيمان، وتقدم معنا أن الصلاة والزكاة من أركان الإسلام. إذن الإيمان إذا أطلق شمل الإسلام، شمل الإسلام، وقد يطلق إطلاقا خاصا فيراد به الأعمال الباطنة، وهذه الأعمال الباطنة أركانها ستة، لأن مما يقوم بالقلب من محبة وإخلاص وخشية ورغبة ورهبة ورجاء ونحو ذلك من أعمال القلب، لكن فيها أركان لا بد منها، هي هذه المذكورة. ويمكن أن يقال بحسب تعريف الإيمان العام الذي دخل فيه ما يقوم بالقلب وما يقوم باللسان والجوارح، هذه لها أركان، يمكن أن يقال، ويتكلم أيضا عن نفس الموضوع العام مش عن الإيمان الخاص فقط. نعم، نفس الأركان الستة هي الإيمان الخاص، هي الإيمان الخاص، إيمان القلب. طيب، وإن كان ما سبق له حظ من النظر قوي. قال: وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه الأركان لو استطردنا فيها لطال بنا الزمن، ولكن ارجعوا إلى شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لهذه الأصول الستة، ففيها تفصيل مختصر حسن جيد حتى لا نطيل يا إخوة. لكن اختصارا ذكر الشيخ أن الإيمان بالله يتضمن أربعة أركان: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بألوهيته. وبعض المتأخرين يقول الإيمان بالله يتضمن أمرين: الإيمان بوجوده والإيمان بوحدانيته، هو نفس تقسيم الشيخ. لكن صاحبنا لما قال هذا التقسيم الثنائي الإيمان بوجوده والإيمان بوحدانيته رجع إلى التفصيل فقال: والإيمان بوحدانيته يتضمن الإيمان بوحدانيته في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات. إذن ما في إشكال، إنما هو تنويع فقط في التقسيم والترتيب، وقد يكون معه من الإفهام ما هو حسن. على كل، الباب واحد. ثم ذكر الشيخ ما يدل على إثبات الوجود والربوبية والأسماء والصفات والألوهية في رسالته، وذكر ثمرات الإيمان بالله فرجعه، ثم تكلم عن الإيمان بالملائكة وذكر ما يتعلق بهذا الركن من الإيمان بهم حقا وصدقا، ومن الإيمان بما علمنا من أسمائهم، ومن الإيمان بما علمنا من أعمالهم العامة، ومن الإيمان بما علمنا من أعمالهم الخاصة كالوحي ونحو ذلك. أعمال العامة أنهم يطيعون الله ولا يعصونه، ولهم تسبيح ونحو ذلك. وذكر شيئا من ما يتعلق بصفة خلقهم ومادة خلقهم، أنهم مخلوقون من نور وأنهم يتشكلون ونحو ذلك. وذكر ثمرات الإيمان بالملائكة، وهكذا تكلم عن الكتب فقال: نؤمن بأنها وحي الله لأنبيائه ورسله، نؤمن بما جاء تسميته من الكتب وإلى من أنزل كالقرآن منزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والتوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، وهنالك صحف إبراهيم، قال نصدق ما جاء فيها من أخبار ونعمل بما لم ينسخ منها من أحكام. هذه الأركان. ثم ذكر ثمرات الإيمان بالكتب وتكلم عن الإيمان باليوم الآخر وما فيه من الأركان بعدما عرفه وأنه يدخل فيه اليوم الذي تنتهي فيه الدنيا وما يتبع ذلك وما يكون من بعث الناس. ولهذا دخل في الإيمان باليوم الآخر قائم من أركانه البعث، أن الناس يعودون إلى الله جل وعلا يبعثهم. ثانيا الإيمان بالحساب والجزاء. ثالثا قال الإيمان بالجنة والنار، وذكر مسائل تتعلق باعتقاد أهل السنة في هذا المقام في الحساب والجزاء، وذكر ما يلتحق بالإيمان باليوم الآخر، فتكلم عن مسألة عذاب القبر ونعيمه وفتنته. ثم ذكر الإيمان بالقدر وذكر مراتبه الأربعة من الإيمان بعلم الله جل وعلا وكتابته للمقادير، ومن الإيمان بمشيئته وقدرته والإيمان بخلقه. ثم ذكر أنه لا يتنافى الشرع مع القدر، وذكر أيضا ثمرات الإيمان بالقدر كما ذكر ثمرات الإيمان بكل ما سبق فيراجع. ثم بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر هنا خمسة أركان. ثم قال عن السادس ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويمكن أن يقال الإيمان بالقدر مضمن في تلك الآية، صحيح لم ينص عليه تنصيصا من آية البقرة في قوله ولكن البر من آمن بالله. ستجد في كتب العلماء ومن أقربها لو قرأت في تفسير عزيز الحميد لشيخ سليمان حفيد الشيخ، ونقل عن العلماء أن الإيمان بالقدر رجع للإيمان بالله. ليه؟ لأن من الإيمان بالله الإيمان بربوبيته، أنه المتفرد بالخلق وأنه متفرد بصفات الكمال من إحاطة العلم والقدرة والخلق والإيجاد، هذه خصائص الربوبية. قال والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بالله خالقا، صحيح، والإيمان بإحاطة علمه، إذا رجع للإيمان به إلى الإيمان بالله، فهو يتضمن أعني الإيمان بالله يتضمن الإيمان بالقضاء والقدر. ثم قال الشيخ عن المرتبة الثالثة الإحسان، قال ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، هنا يقول أهل العلم لاحظ انتقل من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان، وعليه فالمحسن قد جمع من خصال الإيمان والإيمان ما لم يجمعه غيره، والمؤمن أقل درجة من المحسن لكن جمع خصال الإسلام مع خصال الإيمان الخاصة، والمسلم دون ذلك، المسلم دون ذلك. وإذا أردت مقارنة بين الإسلام والإيمان لأنه قد يجري الاشتباه هنا أكثر، فهم قالوا الإيمان أعم من الإسلام من جهة نفسه وهو أخص من جهة أهله. أعم ليه؟ لأنه فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، بل هو الظاهر من نفس اللغة، لأنه استسلام هو بحسب الظاهر، لكن الإيمان أشمل من ذلك، ففيه إيمان وفيه إقرار وفيه ما يقوم بالقلب. وبالتالي قالوا الإيمان أعم، دخل فيه أعمال الإسلام، لكنه أخص من جهة أهله باعتبار أن المؤمن أرفع درجة من المسلم، صحيح، أخص من جهة أهله، فأهل الإيمان أرفع. ولهذا قال الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فما جعل المسلم قد بلغ في هذه الخصوص درجة ذلك المؤمن، فالإيمان أخص من جهة أهله، فهم ممتازون بصفات وقاموا بأعمال أكثر مما قام به أهل الإسلام، ولذلك كانوا مخصوصين بمزيد مدح وثناء ومنزلة ونحو ذلك. نرجع، هذا الإحسان غاية عظيمة جدا. قال: أن تعبد الله كأنك تراه. هل يجد كل مسلم ومؤمن هذا المعنى؟ وإن وجده أحيانا فهل يجده دائما؟ أن تعبد الله كأنك تراه. جرب نفسك كتقوم في الصلاة، هل عندك هذا المعنى؟ وإن حصل فهل هو مستمر؟ بل يصدف في الصلاة الواحدة نقول الله يستر من أولها إلى آخرها، كان الإنسان لا يستشعر هذا المعنى. لكن بعض الناس لا والله شأنه أعظم من ذلك، يسارع إلى الخيرات وهو فيما يقوم من الواجبات يستشعر هذا المعنى كأنك تراه، ثم نزل درجة وهو من الإحسان، فقال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هل تستشعر هذا المعنى دائما؟ الأول أصعب والثاني قد يكون أيسر. كأنك تراه أصعب، كأنه يراك اعتقاد هذا المعنى أو استحضاره قد يكون أسهل. ومن راقب الله إلى هذه الدرجة إخوة كان غاية في الإحسان، أبعد ما يكون عن المعاصي. ولذلك بعض الناس قد تحصل له غفلة، فإذا خوف بالله وذكر بالله انتبه. ومنه الرجل الذي تمكن من امرأة كان يحبها ويريدها، فلما قال له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه قام مذعورا وخاف. فهذه حقيقة من حقائق الإحسان يا إخوة، الإنسان يخاف الله جل وعلا إذا ذكر. انظر إلى أحوال السلف، ولنضرب مثالا ببعضهم وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما جاءه من تكلم عليه وهو أمير المؤمنين أنه لا يعطيهم ولا يفعل، غضب عمر رضي الله عنه، لكن لطف عليه بآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. فقيل: وهذا من الجاهلين، وكان وقافا، أول ما سمع الآية خلاص وقف. هل كل الناس بهذه الصورة؟ والله في نوع من الناس إذا غضب الله يستر توقفهم ثم معرض. تقول له استعيذ الناس شيطان رجيم، يقول لك أنا مجنون، زح كده غادي خلينا نأخذ حقنا إلى آخره. وإن كان بعض الفضلاء قد تعتريهم أحوال يضعفون فيها جدا، لكن من بلغ درجة الإحسان واستشعر هذا المعنى فإنه يكون الله أطوع وعن معصيته أبعد، ويكون مخلصا صادقا كأنه رجل من أهل الجنة يمشي في هذه الدنيا، ويجد من لذة الإيمان ما لا يجده غيره. ثم قال: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والذين هم محسنون. قال: وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ما سبق هو استدلال لمرتبة الإحسان، هذه الأدلة التي ذكرها الشيخ من قوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقوله: إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فكل ما يفعله الإنسان وكل ما يكون في قلبه وما يكون في من عينه، كل شأن من شأنه إلا والله جل وعلا مطلع على ذلك، لا تخفى عليه خافية. ولذلك من حقق هذه الدرجة المراقبة فإنه يكون من أهل الإحسان إن شاء الله. لما فرغ الشيخ من بيان مراتب الدين قال: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال. شوف، ذكر أدلة ما سبق، كل مسألة ذكر لها دليلا، ثم جاء أخيرا لبيان ما سبق وذكر هذا الحديث المشهور. نقف عليه وقوفا سريعا. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فيه دلالة على تشكل الملائكة، وهو جبريل عليه السلام جاء على صفة إنسان بشر. لكن الأمر الغريب أن السفر في تلك الأزمنة ليس كالسفر في زماننا، فإذا كان معروفا أو كان من أهل المدينة كان معروفا، وإذا جاء من خارج المدينة لابد أن يرى عليه أثر السفر، فشيء من غريب ليس عليه أثر السفر ولا يعرف، فهذا غاية في الغرابة. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه، وهي جلسة من يتأدب في طلب العلم. وهنا تنبيه، أدركت من أدرك من مشايخنا، خلي بالك لو جالس على الأرض مثلا وأمامه مجموعة من الناس يستفتونه، لو جد من ورائه يقول يا شيخ لا يقبل، خذها مني، أنا أدركت ما أدركت من علمائنا الأكابر أيام كنا في المدينة. إذا جيت من ورائه تحاول تلفت تقول له يا شيخ، يقول لك تعال قدام. بعض الشباب يتعبك يخليك تلفت في جسمك كله، يمكن مرات يجرك يقول لك يا شيخ، وهو بإمكانه أن يأتي أمامك. من أداب طالب العلم أن يجلس أمام شيخ يسأله، أحيانا قد يكون مريضا تخليه تلفت يتعب زيادة إلى غير ذلك. على كل، هذه لفتة بس فقط لطلبة العلم، وكمان إذا بقى حريص مستعجل يا شيخ يضرب من وراء، يكون قدامك واحد بيسأل فيك اللحظة دي. لاحظ، جلس جبريل أمام النبي عليه الصلاة والسلام، جلسة المتعلم. بالمناسبة هذا جرى لنا، بل حصل لي أنا شخصيا، جئت إلى الشيخ الفوزان وفي تلك اللحظة ما عرفني، مع أنه ناقشني في الماجستير والكلام ده بعد. أول ما جئته جئت على جنب بجاي قال له تعال قدام، مش قعدت قدامه وما ذكرته أنا من اللحظة نهائيا، فسألته ومشيت. حصل لي هذا وأنا في ميناء، بل بعد ما جئت السودان نهائيا بعد الدكتورة جئت سلمت عليه وكدت أن أعرفه بنفسي لأنه إذا ذكرته عرفني، فجلست بجنب بجاي قال له تعال قعد قدام هنا في ميناء، جئت مشيت قعدت قدامه. وهذا صحيح، مع أنه شوف ما جلست وراه وخشيت يعني انه اضايقه اقعد قدامه، لحن ما انتبه جلست بجنبه. شوف خلي بالك بجنبه بس مش بورا، من ورا طبعا مستحيل عمله لان اعرف هذه المساله، فجيت بجنبه بس بجاي قال لي لا تعال هنا قدام، فاراد ان ينبهني ويعلمني، فسالته واستفدت منه، ثم تحرجت ان ابين له من انا ومشيت. لكن مره ذكرته في الرياض سلمت عليه وقلت له انا فلان، فزاد من الترحيب ودعا لنا وأوصانا بالدعوة إلى الله عز وجل إلى آخره. بعد النهاية من الدكتورة نرجع إلى موضوعنا. قال: وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. إذن فسر له الإسلام بأركانه، أركانه الأساسية، لم يرد بيان كل خصال الإسلام وإنما أراد أن يبين أركانه. قال: صدقت. قال: فعجبنا، القائل عمر رضي الله عنه يسأله ويصدقه، لأن من عادة السائل الأصل فيه أنه لا يعلم، صحيح؟ لا يسأل، لا يعلم المسألة التي يسأل عنها. وفيه دلالة على أن الإنسان قد يسأل ليعلم غيره، وشوف ما في القلوب يطلع عليه علام الغيوب، بعض الناس أحيانا يسأل ليظهر الفضل والعلم، يعني أنا عارف أسألك لأني عارف مراتب المسألة وما فيها من تخريجات ونحو ذلك، وقد يسأل بعضهم ليحرج الشيخ، وقد يسأل بعضهم، أعني هنا من يعلم يا جماعة، أتكلم عن من يعلم والمقاصد فيها، ذكرنا اثنين، الثالثة وبعض الناس يسأل ليعلم الناس، وارد قد يعرف أن في المجلس من يحتاج إلى أن يقام له أدلة التوحيد فيسأل يحسن السؤال ليتعلم غيره، فهذا حسن جدا يا إخوة ويثاب على ذلك. إذن ما كل من سأل وهو يعلم يذم يا إخوة، ما كل من سأل وهو يعلم يذم، لعله يريد، بل أحيانا يقدم بعض الإخوة تعريفا جيدا يقول معي فلان، وأحيانا إذا علمه نافرا ما يقول معي فلان، يقول الشيخ عندنا سؤال. وأذكر من طرائف المسائل، كنا في المدينة قبل هذه التوسعة الأخيرة، فجاء بعض الإخوة من السودان ومعنا بعض الإخوة الأساتذة من السودانيين يدرسون في مدارس وزارة المعارف. الرجل الذي جاء من السودان عنده إشكالات في التوحيد، فبدأوا في نقاش في المسجد النبوي، ويبدو أن الرجل لا يتوقف عن سؤال أهل العلم، قال طيب في مشايخ نفسي نسألهم، قال جدا نمشي ما عنده مانع، ما قال للوهابية ما نمشي لهم، قال طيب، قالوا طيب رأيك شو نمشي نسأل إمام المسجد النبوي وهو رئيس المحكمة في ذاك الوقت الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله، أنا ما حضرت الموقف لكن حكاه لي الأستاذ الذي باشر القصة. بيت الشيخ كان قريب جدا من المسجد النبوي من جهة القبلة، وحتى المحكمة كانت هناك الوقت ذلك، كان في الثمانينات الميلادية إخوة، يعني قبل 85. فطرقوا الباب وجدوا الحارس أو السائق شيب، رجل كبير من أهل البادية حتى، قال إيش عندكم؟ قالوا نبغى الشيخ. إيش عندكم من الشيخ؟ يعني هي مسألة محكمة ولا فتوى؟ قالوا والله الشيخ عندنا مسألة، أخونا دياي من السودان عندنا مسألة. وإيش عنده؟ سأل عن دعاء، قال الشيخ شركة الشيخ. فضحكوا قالوا إذا كان ده الحارس كده الشيخ هيقول شناني، قال حارس الشيخ أجابك على طول، قال الشيخ واضح هذه شركة، شركة بالله. قال فسر الرجل وانبسط ورجع، قال بعد ما حطي مثل الشيخ ذاته خلاص من بر اللي جابه كذا خلاص كفاية نمشي نواصل. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق، هذه مراتب أو هذه أركان الإيمان المرتبة الثانية. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة، أي عن وقت قيامها. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هنا فوائد، يعني نمشي سريعا. قال فمضى فلبثنا مليا، يعني مضى السائل الذي لم يعرفه، فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. شوف هو قد سأل عن مراتب الدين، الإسلام والإيمان والإحسان، وذكرها مرتبة، ذكرها مرتبة، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، وبين أن هذه الأسئلة تتعلق بالدين. ولاحظ في الإضافة يعلمكم أمر دينكم، وديننا هو الإسلام، دين الإسلام. ولذلك الإنسان إذا قبر سئل عن دينه فقال الإسلام، وهذه هي مراتبه، الإسلام الخاص الذي هو يعني الأعمال الظاهرة وأركانها ستة، والإيمان وأراد منه، إما أن نقول الإيمان الخاص أو أراد عموم الإيمان وأراد هنا وذكر هنا أركانه الخاصة، وهكذا ذكر أخيرا الإحسان. ونكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، لنواصل يوم السبت إن شاء الله الدرس القائم، وقد يكون يا إخوة اعتبارا من الأسبوع القادم بحسب قرب يعني موعد فتح الجامعات والكليات. الله أعلم ماضي نقدر ثاني على يوم الاثنين والأربعاء صحيح. شيخ مصطفى نقتصر على السبت إن شاء الله من الأسبوع القادم. طيب إذن يوم السبت إن شاء الله لنا لقاء في ختام هذا الكتاب، وبعدها نحدد مسألة الاستمرار. أنا سمعت أن بعض الإخوة ما زالوا يطلبون الاستمرار بحيث أن يكون يوم السبت مستمر معنا ثاني إن شاء الله في الدروس، لكن خلونا نبحث يوم السبت القادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم. سائل يسأل يقول: هل سب هذه الأصول الثلاثة، لا أعني الكتاب، كفر؟ وهل يترتب على السب شيء؟ إن لم يكن كفر حيكون شنو ثاني؟ مسألة ثلاثة ما هي؟ أما شايف معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أنا ما أعرف ليش سؤال ذا، يعني قصدت أنه من أوضح الأمور، وخاصة لما قيد ما يقصد الكتاب الورق وحاجز، يعني يقصد نفس المسائل. هذا كفر يا أخي، واضح جلي جدا. شوف، والسب كما قال العلماء كفر بعض الناس، كفر إعراض، وأشد منه كفر المعارض، والسب من جملة المعارضين. فعم الناس يقتصر على جحوده وتكذيبه ونحو ذلك، وبعض الناس يزيد عداوة ويعارض، السب منهم، السب منهم. واحد يسألني عن الراجح عندي في مسألة، هل يلزمني البيان؟ السؤال: ما الراجح عندك في مسألة تارك الصلاة؟ نوضح، سألت عن أمر جلل وصعب، في أمور أجزم بها وفي أمور يكفي أن نذكر نصوص الوعيد. أما الأمور الجلية عندي كالآتي: الذي علم وجوب الصلاة وعلم فعلها ومتمكن من فعلها ولا يسجد لله قط ويمر عليه زمان، خاصة مع عرض السيف عليه، فيصر على تركها عند كافر، الكفر الأكبر. إذا اختار أنه لا يصلي هذا كافر، الكفر الأكبر ما في شك. أمر ثاني ظاهر عندي، وهو أن من يصلي أحيانا ويترك أحيانا ليس بكافر، الكفر الأكبر. إذ المقصود لو قيل بالكفر الأكبر الذي يهجرها مطلقا لا يصليها. أمر ثالث ظاهر عندي، لو قلت بكفر تارك الصلاة الكفر الأكبر، وهو أن من وجد في بلد الفتيا فيه أن تارك الصلاة ليس بكافر، الكفر الأكبر، بل هو من عصاة المسلمين، فأرتب عليه أحكام عصاة المسلمين، لا نفسق عقد زواجه ولا نرتب عليه بقية الأحكام، وأمره إلى الله. وبالمناسبة هذه سمعتها من الشيخ ابن عثيمين رأسا، كنا في ميناء، واحد سأل والشيخ يجزم بأن تارك الصلاة كافر الكفر الأكبر، واختار أن الذي يصلي أحيانا يترك أحيانا ليس هو المقصود بالحكم. سئل قيل له: الشيخ مثل عندنا في بلادنا الفتوى على المذهب أن تارك الصلاة ليس بكافر، قال: هذا مانع يمنع من تكفيره، مانع يمنع من تكفير. هذه إجابة الشيخ. قال: عندي هذه مسألة ظاهرة، كفر كده ولا لا؟ بثلاثة نقاط أو ثلاثة مسائل في المسألة، ما عدا ذلك فلا تسألني عنهم. يسأل السائل نفسه يقول: هل تجوز قراءة كتب أهل الكتاب، وهل تصدق كتب أهل الكتاب؟ طيب نبدأ بالثانية. إذا كان المقصود أن تصدق بكل ما فيها من أخبار وبأن هذه الأحكام فرضت عليهم فهذا فيه تفصيل. ما ظهر كذبه وبان فلا يصدق. لماذا؟ لأن هذه الكتب اعتراها تحريف وتغيير. يعني إذا وجدت في صحف الكتاب أن الله استراح يوم السبت هذا ما يمكن تصدق، لا يمكن يكون هذا من جملة ما صح من كتاب، لا يمكن. استراح معنى كان تعبا، صحيح؟ والله جل وعلا هل يلحقه تعب وإعياء ولغوب؟ لا، هذه كذبها صراحة. طيب، هنالك أمور ظهر لك من خلال قراءتك القرآن صدقها، تجزم بصدقها. مثلا ما فيه من الدلالة على أن موسى أرسل وأن داود كذلك وسليمان وفلان وفلان من الأنبياء والرسل، هذا صدقه، لا سبيل إلى التكذيب به. بل هنالك أصل قصص موجودة في صحف الكتاب وفيها في القرآن عندنا قد يكون فيها زيادة بيان أكثر ما في صحف الكتاب، فعندئذ صدق. ولكن قد توجد تفاصيل غريبة أمسك عنها في بعض القصص. يعني مثلا إذا وجدت في صحف الكتاب أن الله أمر بني إسرائيل بأن يقتل بعضهم بعضا، فهذا مصداق في القرآن موجود دون الخوض في كثير من التفاصيل. وعليه ظهر لك الأمر الثالث، وهو ما لم يظهر لنا جليا كذبه أو صدقه توقفنا، نتوقف. طيب، هذا بالنسبة لي الشق الثاني من السؤال. الشق الأول، هل تجوز قراءة كتب أهل الكتاب؟ تجوز أحيانا ولا تجوز أحيانا. أما قراءتها تعبدا واستفادة الأحكام الشرعية منها بإطلاق فهذا لا يجوز، وكذلك إطلاق القول بجواز قراءتها لكل إنسان هذه مخاطرة، وعليه فتجوز القراءة في الحالة التالية أو في هذا التفصيل التالي. إذا قرأها إنسان عنده من العلم والمعرفة ما عنده، وقصد وأراد مع ذلك إبطال باطل عند أهل الكتاب بإلزامهم، مثلا يجي يقول يا مسلمون عندكم القتال إلى آخره، إحنا ما عندنا، استخرج لهم الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد القتال، سكت خلاص ما يدري نقش الثاني ولا موجود في كتبكم. إذن عند الحاجة خاصة في الدعوة تستفيد من ذلك، وإن شاء الله لا حرج فيه. ومنه أيضا استخراج الأدلة الدالة على نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فتبين صحة نبوته، لكن من عالم مطلع. وربما بحسب معرفتك وبرجوعك إلى الأصول تقيم الدلالة على ما حصل من تحريف في هذه الكتب، بس هذه تحتاج إلى ضبط شوية. رأيت بعض الكتاب يبالغ يقول كل هذه الكتب محرفة من أولها إلى آخرها، هذا صعب شديد يا أخي، ولا طيب من وين نحتاج بالبشارات؟ صحيح؟ من وين لك؟ وهل هذا الإطلاق صحيح؟ ولذلك سئل الشيخ العلامة بن باز رحمه الله عن هذا الإطلاق فما استحسنه، قال لا، بقي شيء من هذه الكتب حق وصحيح لكن تحتاج إلى خبرة وإلى علم. وبالتالي أفيد أخيرا بأنه وجدت مصنفات نافعة، كفاك المؤونة بعض علماء الإسلام فكتبوا عما يفيد تحريف تلك الكتب، وكتبوا ما يفيد الرد على الشبهات عن طريق الإلزام، وكتبوا ما يفيد صحة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. لو يعني بذلنا جهدنا وعنايتنا في ما كتب وجمع كان أحسن، بدل نمشي نتعرض لإشكالات. ثم أخيرا، كلمة أخيرة، اجعلوا هذا لمختصين، ما يعمم لكل الناس، بل ما كل طلبة علم يحتاجونه. ومن حوائج بعض الإخوة في بعض الدول أنهم يتعرضون لمناقشة النصارى باستمرار، فقد يحتاج أولئك ما لا أحتاج أنا مثلا، قد يحتاج إلى ذلك. ومن هذه الفوائد أذكر أن أخا لنا من دولة نيجيريا طالب علم يعني كان متميزا حفظه الله بارك الله فيه، أخونا الشيخ الدكتور عبد الرزاق عبد المجيد ألارو كتب عن مصادر النصرانية بحثا في رسالة الماجستير في مجلدين، قدم له بعض الأكابر ممن اهتدى إلى الإسلام وأشادوا بهذا الكتاب، بل منهم من صرح بأنه من أحسن موقف عليه من الكتب، يعني دعوة لإخواني المتخصصين. من وجد هذا الكتاب مطبع في مكتبة دار الرشد في الرياض السعودية، طبع في مجلدين، كتاب نافع وقيم، وأخونا طالب علم متميز، يعني كان ما شاء الله دائما يجي الأول، وسأل عنه الأخ عارف الركابي فهو دفعته، وأيضا يجيد العربية ويجيد الإنجليزية. ليه ذكرت الأخيرة؟ تفيده في الترجمة، في ترجمة ما يقرأ من مصادر في شرح الكتاب المقدس وما كان من يعني ترجمات لهذا الكتاب، فهو وقف عليها بنفسه وكتب كتابا نافعا قيما. أدعو الإخوة المختصين خاصة في دراسة الأديان ومقارنتها أن يقفوا عليه، ويوجد غيره، لكن هذا من أنفع ما كتب عند المتأخرين. وهنالك من كتب يعني عن شبهات المستشرقين، ضمنها شبهات النصارى وفندها وأجاد في ذكر من رد عليها من المتقدمين والمتأخرين من علماء الإسلام، أجاد جدا يعني شبهات النصارى أو المستشرقين والمنصرين، ناس العنوان بدقة، وطبع في مجلدين، ومطبوع أيضا في من ضمن مطبوعات المجلس العلمي في الجامعة في المدينة، كتاب قيم في مجلدين، ويوجد غير ذلك، لكن بس هذه مجرد خاطرة مرت بسبب هذا السؤال للمختصين في هذا الجانب. أقف عند هذا الحد فأقول والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.